عليكم ورحمة الله وبركاته. البشارة 19، مداوات الأمراض الخبيثة. حبوب اللقاح أو حبوب الطلع هي أعضاء تكاثر الذكور في النباتات، ويحملها النحل للخلية ليتم عملية عجن حبوب اللقاح بالعسل. بتتحط في كيس بين أرجل النحلة في بطنها، يعني بيبقى في كيس، هذا الكيس تحمل فيه حبوب اللقاح من النباتات إلى الخلية. وقد ثبت أن استخدام غذاء مكون من العسل وحبوب اللقاح وغذاء الملكات يكون له تأثير على وقاية الإنسان من الأمراض والأورام السرطانية الخبيثة. وقد حصل للعالم الكندي الشهير جوردن تونيدج على أول نتائج هامة في التجارب التي أجريت على الأورام الخبيثة، وقد أثبت الباحث الفرنسي ألين كابا أن تناول ملعقة من الشاي، معلقة شاي صغيرة من حبوب اللقاح صباحا، تمنع الإصابة بمرض السرطان. والحقيقة الحكومة اليابانية لم تكن في غفلة من هذا الأمر، فقد تم حديثا استخدام خليط في اليابان، يستخدمون خليط من حبوب اللقاح وغذاء ملكات النحل كمضاد ضد الأورام الخبيثة. ومن ذهب إلى اليابان في المشفيات أو المشافي العلاجية يجد هذا الدواء في صيدلانيات المشفى، وكل ذلك إنما أخذ من سنة رسول الله، يأخذون خير ما عندنا ونحن نأخذ بلاء وشر ما عندهم. نسأل الله أن نصدر إليهم الخير ولا نأخذ منهم إلا الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.